يوم الحساب قد اقترب، ويل لعجم أو عرب، من شمس يوم قد غرب، لا سر فيه ولا نسب. إن الملاحم والفتن قد أوشكت حان الزمن، ظهرت ومنها ما بطن. يا رب فارحمنا إذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأحبابي في الله، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. كلمة جميلة طبعا يا جماعة، بقالنا 5 ليالي عايشين مع صدق 1400 سنة، عايشين مع يعني إيه قال محمد عليه الصلاة والسلام. الوقت كلمة أمة محمد بقالها طعم جميل قوي في قلوبنا عليه الصلاة والسلام. النهاردة الوقفة الأخيرة، الوقفة السادسة والأخيرة مع صدق 1400 سنة، مع الأدلة اليقينية على العلامات الكبرى، مع الأدلة اليقينية على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الأدلة اليقينية على الدجال والمسيح ويأجوج ومأجوج والقبر ويوم القيامة والأحداث الأخرى والأدلة اليقينية. النهاردة عايزين بقى نتكلم، النبي صلى الله عليه وسلم وصف القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين ده ازاي؟ النبي كان عايش معانا؟ مش ممكن يا جماعة. هنتكلم عن وصف النبي عليه الصلاة والسلام للي احنا عايشين فيه ده. ولكن الاول يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما سابش حاجة لا زمان ولا دلوقتي. حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، اصحابه عمار يقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية. عرفت منين يا رسول الله؟ نهايات اصحابه اتكلم عنها واحد واحد، يقول لفاطمة انت اسرع اهلي لحقا بي، انت اول من سيموت من اهلي بعدي. سيدة فاطمة اول واحدة تموت بعده فعلا عليه الصلاة والسلام. يقول لابو ذر تعيش وحيدا وتموت وحيدا. ابو ذر يموت لوحده في الربضة فعلا، يموت لوحده. النبي اصلا يكلم كل واحد عن حياته بعده هيبقى شكلها ايه. النبي اصلا يقول لعمار ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يتقتل في معركة صفين وبيقاتل معالي بن ابي طالب ضد جيش الشام. النبي عليه الصلاة والسلام حتى اهل الباطل محدد نهايتهم ليلة غزوة بدر. النبي عليه الصلاة والسلام جاب الصحابة قعد يقول لهم هنا ابو جهل هيتقتل، هنا فلان هيتقتل، هنا فلان هيتقتل، هنا فلان. صحابي بيقول فما تجاوز واحد منهم موضعه الذي قال عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل واحد في يا اخوانا الله المهيمن يا اخوانا، كل حاجة نو اكسيدنتال اون ذا ايرث اوف الله، مفيش حاجات عشوائية في الارض بتاعت ربنا. كل ربنا مهيمن على كل ذرة، ربنا سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة سبحانه وتعالى. الله قادر والله مهيمن. النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم عن حاجات كتير، ولكن واحنا في الحلقة الأخيرة عايز أقف وقفة مهمة قوي مع القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين. إيه بقى؟ تعالوا ما نشوف كده أكتر حاجة في الأمة الوقتي. لو أنت مشيت ولقيت المحلات اللي مكتوبة بالأجنبي والتيشيرتات اللي كلها عليها الماركات الأجنبي واللي مكتوب عليها الكلام الأجنبي على صدرها وعلى ظهرها، وطريقة الستايل بتاع لبس النساء هو طريقة البنت الأجنبية، وطريقة لبس الشباب طريقة الأجنبي، وطريقة الفكر ومناهج التعليم وطرق تخطيط الوزارات والحكومات وطرق رصف الشوارع وطرق كل حاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب اللي دخلتموه وراءكم. لو ودوا نفسهم في حاجة راب وجاز وهارد روك وبلاك ميتال، وودوا نفسهم في حاجات اصلا ورأس الشوارع وحاجات اصلا مالكش فيها مش حلوة اصلا، هتمشي وراهم برضو. طيب احنا نمشي وراهم في التقدم العلمي مفيش مشكلة، الحاجات المفيدة، انما في الحاجات اللي هي اصلا ضد ديننا ليه؟ عشان ايه؟ واحدة ربنا ادانا الاحسن. اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ يبقى منظر التشبه المذهل النبي وصفه، قال شبرا بشبر، قال ذراعا بذراع، قال حذو القذة بالقذة، قال لو دخلوا جحر ضب اللي دخلتموه وراءكم. ايه تاني؟ الستات، لبس الستات طبعا دي حاجة من ابرز مزايا العصر ده او مواصفات الكاركتر بتاعت العصر ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما من امة محمد، رجال معهم صياط كاذناب البقر يعذبون الناس، يا ما عدى بالمنظر ده في الامة، ونساء. والنبي شوف ربط ما بين المرأة المتبرجة والظلمة. طب ربطت ازاي؟ اصل هما الاتنين دول اكتر اتنين بيفتنوا الناس عن الدين، وبيخلوا الناس خايفة تلتزم. ونساء شوف رقم واحد كاسيات عاريات وصف لبسها، اتنين مميلات مائلات وصف سلوكها، تلاتة رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، مرات ابو جهل ومرات ابو لهب في الوقت ده كانوا رابطين شعرهم، كانوا لابسين اسبانش ضربين الطرحة على ظهرهم والرقبة مكشوفة، فربنا قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، نزل الطرحة على صدرك ما تنزليش الطرحة زي الاسبانش على ظهرك، كانوا مخطين شعرهم. النبي وصف شعرها رؤوسهن كأسنمة البخت. شفتوا انتوا الوبر بتاع الابل وهو طاير مع الهوى، وشفتوا الوبر بتاع الابل هو هيبقى شعرهم كده، شعرهم في 100 تصريحة و100 شكل و100 اتجاه. نساء كاسيات عاريات لابسة ومش لابسة، مميلات مائلات، هي بتميل الناس وهي مائلة، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يقربن الجنة ولا يشممن ريحها. انا بتكلم على المتبرجات، انا بتكلم عن الصحافة، الوضع بتاع الصحافة دلوقتي، انا اكتب مقال عشان اكسب فلوس، مش مهم بقى انا اصبت عرض واحد، انا قلت كلمة صدق ولا كذب، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال في البخاري يكذب الرجل الكذبة فتبلغ الافاق. زمان ما كانش الكلام ده موجود، الكلام ده قبل الميديا، الكلام ده قبل التطور الاعلامي ما كانش موجود، ان واحد الكرة الارضية الكذبة بتاعته والاشاعة تلف ما كانش موجود قبل العصر ده. انا بتكلم عن الصحافة تاني فين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أقوام يأكلون بلسانهم، لسانه هو مصدر الدخل بتاعه، لسانه إنه يكتب مقال حلو، إنه هو لسانه هو المصدر ده. النبي عصام يتكلم عن حاجات كتير في التوك شو والحاجات اللي احنا شايفينها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الدجال، قبل الدجال على فكرة خلاص قرب قوي يا جماعة، قوي قوي قوي قوي، يعني خلاص احنا داخلين على مرحلة تحرير فلسطين وعمران بيت المقدس، دي اللي جاية، دي اللي بين يوم وليلة هتحصل، عمران بيت المقدس وتحرير فلسطين والملحمة الحرب العالمية الثالثة والرابعة الأخيرة، بعدها على طول الدجال، خلاص احنا داخلين في الجد، او بمعنى اصح دخلنا في الجد، هي دي المرحلة الجاية ودي اللي هنبدأه من اول الحلقة الجاية بإذن الله. الجد بدأ خلاص يا أمة محمد من اول الحلقة الجاية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ان بين يدي الدجال سنوات خداعات، اللي احنا فيها الوقت دي اللي انا سميتها مرحلة التيه في قصة النهاية، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم الرويبضة. قالوا يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال لامرؤ التافه، إنسان تافه يتكلم في أمر العامة. واحدة ممثلة وتلاقيها عاملة الإعلان كده وتقول لك قوة التحدي، تحدي أنت مين أصلا؟ أنت عارفة إيه؟ أنت ثقافتك إيه؟ ولا أنت بتتكلمي في أمور الأمة ليه أصلا؟ تلاقي واحد لعيب الكورة يتكلم في التصريحات في النوازل العامة، تلاقي اليوتيوبرز التيك توكرز التيك توكرز، انت بتتكلم ليه؟ انت مين؟ التوك شو، النبي بيوصف التوك شو دلوقتي، الامرؤ التافه يتكلم في امر العامه. النبي عليه الصلاه والسلام وصف الزمن بتاعنا ده، قال يظهر التحوت، التحوت اللي هي الناس اللي تحت، اللي هو المهرجانات، بتاع المهرجانات بقى يطلع يحط عربياته ويقول لك ايه لازمه الشهادات، يظهر التحوت، علماء الفلسفه والفيزياء والكيمياء والاحياء والطب يروحوا يموتوا بقى، والهندسه يروحوا يموتوا بقى، ويقول لك شهادات مين ده، انا شوف المهرجانات جبت بيها ايه، بتاع المهرجانات اللي بيتكلم، الراقصات، الفنانين، لعيبه الكوره، يظهر التحوت، هم دول يتكلموا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحاديث دي كلها ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الايام والليالي حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. يعني ايه لكع ابن لكع؟ عارف بقول لك يا عم انت بتتلكع ليه؟ يعني واحد مش بتاع شغل اصلا، واحد يقول لك ده بيتلكع مش بتاع شغل اصلا، يعني المكسب والشهره مش هتبقى بسبب تعب ولا حاجه، ممكن لعيب كره وبيكسب ملايين وانت راجل استاذ في الجامعه واصلا ما انتش عارف تجيب لابنك طقم في الشتاء جديد يلبسه. اسعد الناس لكع ابن لكع، واحده يوتيوبرز واحده يوتيوبر وطالعه وبتعمل حاجات وحاطه ميك اب وبتعمل طرق المكياج ولا طرق وبتاخد ملايين من ورا الكلام ده، وواحد يوتيوبر وساكن في فيلا من الفلوس بتاعته، واحد توك توكر ومعاه ملايين من الشغلانه بتاعته وانت قاعد تتفرج عليه، طب العلم اللي انا اتعلمته، طب الثقافه اللي انا حصلتها، اسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، هو ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظهر الجهل، مش ده وصف الدنيا بتاعتنا بالظبط دلوقتي، ويظهر الجهل. انزل كده لاي شباب في نادي في جامعه في اي مكان، قول له العشره المبشرين بالجنه مين؟ طب لعيبه الكوره مين؟ قول له اساله في ابسط اسئله الدين، هتلاقيك مش عارف اصلا ابسط اسئله الدين، يظهر الجهل. عشان كده برضو من وصف الزمان ده كان النبي عصام عايش معانا، كتر الانتكاس وسهوله الانتكاس. انا انا من يوم التزمت لحد دلوقتي اللهم يعني نسال الله ان يثبت قلوبنا على دينه، نسال الله مصرف القلوب ان يصرف قلوبنا على طاعته. انا شفت ملايين ممليانه التزمت وانتكست يا اخوانا. اللي بيثبت ما يجيش 0.5% من اللي بينتكس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالاعمال فتنا يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. مش ده اللي احنا فيه؟ الانتكاس ظاهره رهيبه، زي التشبه، زي انكاسيات العاريات، زي الاكل من اللسان في الصحافه، زي التوك شو والربيبيضه بيتكلموا، مين اللي بيتكلموا دول اصلا وبيستدعوا، زي اللوكع ابن لوكع اللي بقى خلاص من بيته بيكسب ملايين وبشويه مقاطع، زي اليوتيوبرز والتوك توكرز اللي يظهر التحوت، زي الجائق. وصف النبي عصام بيوصف الواقع بتاعنا بالظبط. النبي عصام بيتكلم عن الوصف اللي بيحصل دلوقتي، يقول: ويظهر الزنا. يظهر الزنا، يظهر ده يا جماعه مش يعني يبقى فيه زنا، مش يحدث الزنا، يظهر. انت بتاكد زرار هتشوف 0.5 مليون موقع اباحي. يظهر الزنا، المواقع الاباحيه، يقول لك حاجه واقع كارثي، واقع متعفن، مش عايز اتكلم عنه واحنا في هذا الشهر المبارك. واقع متعفن. يظهر الزنا، بقى الزنا على الشاشات، بقى الزنا في مواقع السوشيال ميديا، بقى 0.5 مليون. 0.5 مليون دي احصائيه قديمه، دلوقتي عدت 3-4 مليون موقع اباحي. ربنا يحفظنا ويحفظ المسلمين اجمعين من هذه الفتن يا رب. الموقع الاباحيه، النبي عصام يتكلم على القناه الفضائيه: يوشك ان يصب عليكم الشر من السماء. يتصب عليكم الشر من السماء، القنوات الفضائيه نازله، صب حتى الفيافي، حتى الارض القفر يصب. النبي عصام يتكلم عن الامراض النفسيه الموجوده، موت الفجاه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: يظهر موت الفجاه او يكثر موت الفجاه. الوقت الحوادث بتاعت السيارات، حوادث بتاعت القطارات، كل يوم حادثة قطار واعداد، حوادث الطيارات، حوادث السفن، حوادث المناجم، حوادث دلوقتي يظهر موت الفجأة. السكتات القلبية، السكتات، نسأل الله اليقين والعافية. سكتات الدماغية، نسأل الله اليقين والعافية. في لحظة بتلاقي شاب وقع من طوله، تلاقي لعيب كورة وهو في الحلبة ولا في المباراة وقع من طوله، موت الفجأة كتر جدا. النبي عصام بيوصف فعلا موت الفجأة مش زي زمان ابدا ابدا ابدا، دلوقتي بقى الموضوع كتير جدا جدا جدا، ملايين ملايين بيموتوا بالطريقه دي. النبي عصام بيتكلم ان يمر الرجل على القبر فيقول: يا ليتني مكانك، عايز اموت لولا ان انا خايف من الانتحار. الرغبه في الانتحار وكثره الافكار الانتحاريه، الانتحاريه وما وراء هذا من الامراض النفسيه الفتاكه اللي مدمره نفسيه الناس. حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام مفيش حاجه مالهاش، مفيش حاجه حبيب الله الصادق المصدوق مالهاش في وصف هذا الزمن. العنصر الاخير في اللي النبي عليه السلام اتكلم عنه واخبر بيه شخصيات معينه بقى في التاريخ الاسلامي يا جماعه، تصدقوا ان بيتكلم عن الامام مالك، حديث حسنه الترمذي، حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم فيه اهل العلم على انه على شرط البخاري ومسلم، وانه على يعني حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل. الناس بتتغير لما بيطلع عالم بجد، العلماء اللي بجد اللي طالبين علم بجد بيغيروا العالم كله. الناس نفسها في الدين بس نفسها تشوف راجل دين بجد يضرب له اكباد الابل، وهم يضربوا لي اكباد الابل. القصه كلها تغيير الخواص، وساعتها كزرع اخرج شطأ يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل. كلمه وجع قلبي، وجع قلبي. ربنا يكثر فينا من العلماء. العالم اللي بجد لما بيطلع رسول مش يوشك ان يضرب المؤمنون الناس. الامام مالك فعلا اللي الرسول بيتكلم عنه هنا زي ما قال سفيان بن عيينه، وده من ائمه الاسلام الكبار، قال: هذا هو الامام مالك، هذا هو مالك بن انس رحمه الله. يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل الى فلا يجدون عالما اعلم من عالم المدينه. طبعا مالك بن انس ده نظريه، ده اصلا من اركان المذهب بتاعته واصول المذهب بتاعته فعل اهل المدينه. فالامام مالك بن انس ده بيسموه امام دار الهجره، يعني امام المدينه رحمه الله. فلا يجدون عالما اعلم من عالم المدينه. سفيان بن عيينه قال: هو مالك بن انس. الكلمه اللي وجع قلبي في الحديث ان يضرب الناس اكباد الابل، مش المؤمنون، الناس كلها بتحب الدين، المسلمين كلهم في قلبهم خير، بس عايزين يشوفوا نماذج دينيه حقيقيه جذابه. اسال الله ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا التاويل. طب النبي اتكلم على الامام الشافعي، الحديث قواه الامام ابن حجر بمجموع طرقه. انا بجيب لكم هنا التحقيق بالذات عشان ما تبقاش مستغرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وان علم عالم قريش لا يسع طباق الارض. ماليش دعوه بقى بالاعجاز العلمي بتاع كلمه طباق الارض، كمان ده كلام تاني، انا بتكلم على الاعجاز الغيبي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ان عالم قريش الامام الشافعي وهو عنده سنتين امه هجرت من غزه بعد موت ابوه لانه كان يتيم، واللي ربطه الست العظيمه امه. الامام ده كله في ميزان ام مربيه، عرفت تربي ولادها صح وقعدت على عيال لها. امه نظرت عمرها كله ان الامام الشافعي ده يبقى امام، خدته من وعنده سنتين قعد في مكه، عاش في مكه يطلب العلم، وعنده 17 سنه بقى من علماء الامه. عرضوا عليه انه يدرس في الحرم المكي رفض، فضل يطلب علم ويسافر، وعنده 36 سنه قعد على كرسي ابن عباس، الكرسي اللي لم يجلس بعد ابن عباس عليه احد، بعد الامام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. وان علم عالم قريش لا يسع طباق الارض، لا يسع. انما اصلا اتكلم على الامام الشافعي، انما اصلا اتكلم على الامام مالك. ابن حجر قوى الطريق الحديث بمجموع طرقه بتاع الامام الشافعي، وسفيان بن عيينه قال هو مالك ابن انس حديث الامام مالك، تعرفين طبعا هو حديث حسن ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام. النبي اتكلم حتى عن الشخصيات الوحشه، لما اسماء بنت ابي بكر لما عبد الله بن الزبير ابنها الحجاج قتلوا وصلبوا في طرق مكه، فقالت ان رسول الله اخبرنا ان ثقيف سيخرج منها كذاب ومبير، مبير يعني مهلك، اما الكذاب فعرفناه. العلماء اجمعوا ان الكذاب والمختار ابن ابي عبيد الثقفي، شخصيه الشعب يعظموها قوي كده، ولكن الشخصيه دي طبعا كذاب وادعى المهديه وادعى، فالعلماء قالوا ده الكذاب، واتفقوا ان المبير هو الحجاج بن يوسف الثقفي، ولا اخالك الا المبير، الشخصيه المبيره من الثقيف. فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يترك شيء. يا جماعه الست حلقات اللي احنا عشنا فيها مع قصة اليقين ومع رحلة اليقين علمتنا ايه؟ احنا الوقت بنتكلم بعد 1400 سنة على الاحاديث، ممكن الحديث الواحد بننزله على كذا حاجة. ليه؟ احاديث الملاحم وعلامات الساعة مش هتعرف تأويلها بحق وحقيقة لما تحصل، لما تحصل ساعتها هتشوفها قدام عينك. ساعتها احاديث العلامات الكبرى زي ما احنا بنعمل الوقت مع العلامات الصغرى، مع 99% من العلامات الصغرى هي ظهرت اهي، هي قدام عينك. هاجي اقول لك النار اللي تضيء لها اعناق الابل في بصرة، ده العلماء في العالم رصدينها اصلا، فوران البراكين الخامده في المدينه المنوره. الموضوع خلاص خلصان، الموضوع انت دلوقتي مصدقه، يبقى لازم نتعامل كده مع باقي الغيبيات. ضوابط الكلام في علامات الساعه، نفسي من اول حلقه، يعني احنا دلوقتي في الحلقه 22 ولسه ما دخلناش في العلامات الكبرى، من بكره باذن الله هنبدا بقى في قصه النهايه. المره دي بجد يا رجاله، من بكره باذن الله سبحانه وتعالى هنبدا في قصه النهايه باذن الله سبحانه وتعالى. انا ممكن اتكلمت في مقدمات كتير، اتكلمت على العلامات الصغرى، ولكن فعليا العلامات الصغرى انا مش هقدر افصل فيها دلوقتي، لان يا شباب العلامات الصغرى دي ان شاء الله ممكن تبقى سلسله رمضان السنه الجايه باذن الله. العلامات الصغرى دي قصه كبيره، العلامات الصغرى ده الواقع اللي احنا عايشينه، العلامات الصغرى ده المعاصي اللي بسببها الخسف والمسخ والقذف بيحصل الارض والسماء بيقصفوا الانسان بسبب المعاصي بتاعت العلامات الصغرى دي، فدي لها واقفه. انا وقفت الست مرات اللي فاتوا ما كانتش مع العلامات الصغرى، كانت مع نقطه واحده، ان 99% من العلامات الصغرى ظهرت، هو ده كان الهدف. انما الكلام في العلامات الصغرى احنا لسه ما اتكلمناش، دي سلسله لوحدها ان شاء الله. السلسله دي هنكمل العلامات الكبرى من اول بكره باذن الله، وهنكمل قصه النهايه من اول بكره، وهنتكلم في المرحله اللي جايه ده ايه ان شاء الله باذن الله فيها ايه من اول بكره باذن الله سبحانه وتعالى. الكلام في علامات الساعه محتاج ضوابط، لان الاسقاط الغلط لحديث علامات الساعه ممكن يعمل كوارث. يا عبد الله بن الزبير لما عزم الكعبه ولجأ الى البيت، والدوله الامويه بعتت جيش ليه عشان يقاتلوا في مكه، المسلمين اللي كانوا مع عبد الله بن الزبير قالوا بس خلاص، النبي قال يعوذ عائذ بالبيت ويبايع عند البيت، وده اللي عبد الله بن الزبير قاله، فيخرج له جيش من الشام. بس ده الشام فعلا الدوله الامويه اللي خرجت وعاصمتها في الشام بس، فاذا كان بالبيداء خسف باولهم واخرهم. قال لا خلاص الجيش هيتخسف بيه، جيش الامويين ما اتخسفش بيه ولا حاجه، وراح وضرب وهد الكعبه بالمنجنيق وقتل عبد الله بن الزبير واسقط الخلافه بتاعت عبد الله بن الزبير. هو ايه اللي حصل؟ ان ده مش الحديث، اللي حصل ان الاسقاط كان غلط، اللي حصل ان الاسقاط مش صح، زي الحسين بن علي ورايح العراق عشان يبايعوا الناس على اسقاط الدوله الامويه، ابن عمر قال له والله لن يليها منكم احد ابدا، مفيش حد منكم يمسك حكم يقلل البيت، انتوا عايزين عشان تصلحوا اخ، ولكن هو النبي في اول الزمان والمهدي في اخر الزمان بس، مفيش حد تاني هيقوم له الحكم من آل البيت. لن يليها احد منكم ابدا، بكم بدا الامر وبكم ينتهي، ما بين الاثنين مالكوش دعوه بيه. فالاسقاط الغلط، انتوا شفتوا الكوارث اللي حصلت بسبب الاسقاطات الغلط، زي محمد بن عبد الله النفس الزكيه لما قالوا له محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن ابي طالب، لما قالوا له انت المهدي واسمك اسم النبي واسم ابوك اسم النبي وابو جعفر المنصور ملأ الارض ظلما فاملأها الان قسطا وعدلا، خرج على ابو جعفر المنصور. النتيجه ابو جعفر المنصور ملأ اشوله من جماجم آل البيت. الاسقاط الغلط لاحاديث الملاحم والفتن بيؤدي الى كوارث. عشان كده ابن مسعود لما كان في الكوفه ولقى واحد داخل بيصرخ يا ابن مسعود ليس له هجيره الا يا ابن مسعود جاءت الساعة، ليه؟ هاجت ريح حمرة والسماء احمرت، الرجل اتفزع وجاله زي بانك اتاك وجري يا ابن مسعود قامت الساعة. سيدنا عبد الله بن مسعود قعد كده وقال لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ساعة ايه اللي هتقوموا انتوا في الرقاء ده والدين ده والطعد ده؟ ساعة دي هتقوم على ناس بيتهرجون تهرج الحمر بيزنوا مع بعض في الشوارع زي الحمر في الزرائب والعياذ بالله. ساعة ايه اللي انت بتتكلم عشان السمح مرت؟ فاللي مذاكر مذاكر زي حذيفة بن اسيد لما دخل عليه اهل العراق خرج الدجال، واحد قال لهم انا الدجال، خرج الدجال فقال لو خرج الدجال فيكم الان لقذفه ابناؤكم بالخذف، اولادكم العيال الصغيرة هيرموه بالحجارة، ولكن الدجال لن يخرج الا على فساد ذات بين. الدجال هيخرج في فترة الامة متفرقة او الامة متنازعة او الامة متصارعة، ساعتها يخرج الدجال اللي فاهم حفظ الناس من مصائب كتير. تخيل لو كان حذيفة بن أسيد مش عارف يعني ايه الدجال والناس فضلت مرعوبة كان حصل ايه؟ تخيل لو ابن مسعود كان فعلا قال للناس اه ده شكلها ساعة وخفوة كمان زيه زي الناس. تخيلوا يا جماعة اسقاط احاديث الفتن والملاحم اسقاط غلط ممكن يؤدي الى كوارث. ان شاء الله بإذن الله من اول بكرة بإذن الله هنبدأ بقى في قصة النهاية، هنتكلم بقى عن اخطر احداث هتمر على وجه الارض، هنتكلم في تفصيل قصة النهاية مع بعض وتفصيل العلامات الكبرى بإذن الله سبحانه وتعالى. اقتربت الساعة، قربت الأحداث، الأحداث اللي هنتكلم عنها بكرة خلاص ممكن تحصل في أي وقت فعليا، في أي وقت، لأن خلاص احنا وصلنا للمرحلة إن اللي جاي هو الحديث بتاع المرحلة، حديث عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. ده الحديث اللي خلاص بيننا وبينه لحظات، ايام، ساعات، شهور، سنوات قليلة، احتمال كبير جدا يا احنا لو عشنا ان طالت بنا حياة نعيشه يا ولادنا يعيشوه، احتمال كبير جدا جدا جدا، بل غالبا خلاص بالقصة النهاية ومن فهمنا الاحاديث النبي عليه السلام الموضوع قرب قوي يا جماعة. نسأل الله اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اغفر لنا ذنبنا وأذهب غيظ قلبنا وأعذنا من مضلات الفتن. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت إنه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت. اللهم احفظنا بحفظك العظيم، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك اليقين والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. ان الملاحم والفتن قد اوشكت حان الزمن، ظهرت ومنها ما بطن، يا رب فارحمنا اذا ولسوف تأتي البشريات قبل النهاية والممات، نصر لدين الله آت، فلتسألوا الله الثبات، فلتسألوا الله